وقوله تبارك وتعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها. لم تكونوا تقدرون عليها، قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم. فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها، فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي خيمة، وهذا على قوله في قوله عز وجل: فعجل لكم هذه، إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال قتادة: هي مكة، واختاره ابن جرير. وقال قتادة: هي مكة، يعني مكة. نعم الله نعم. واختاره ابن جرير. كله واضح. لأن هذا الصلح يسر الله له فتح خيبر وغنائم خيبر ثم فتح مكة، كلها تيسرت الحمد لله. نعم. وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. وقوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، يقول عز وجل مبشرا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم، ولن هزم جيش الكفار فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي هذه سنة الله وعادته في خلقه. ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل، كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين، نصرهم على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم وكثرة المشركين وعددهم. يوم بدر، يوم الأحزاب، يوم فتح مكة، كل هذا من نصره وتأييده جل وعلا، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالم معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، إن شاء الله العافية. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وإن ابتلاهم في بعض الأحيان قد يبتليهم بعض الشيء، كما جرى يوم أحد بسبب إخلال أهل الموقف، قد يبتليهم بالضراء، ولكن العاقبة للمتقين، جعل العاقبة لهم ويسر لهم أمورهم وصلهم عليهم يوم الأحزاب ويوم فتح مكة، وصارت العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، هذا امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام، بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، سماه الله فتحا صلح الحديبية، كان المسلمون 1400 أو 1500 والمشركون كثيرون، والله أوقع بينهم الصلح حتى يأمن الناس ويتقوى المؤمنون ويتسنى لهم الهجرة ويأمن تأمن الطرق، فكان رحمة من الله فتحا من الله جل وعلا، كف أيدي هؤلاء وأيدي هؤلاء. نعم. وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين جاءوا بأولئك 70 الأسارى فأوثقوهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهم فقال: أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناؤه. أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثناؤه. قال: وفي ذلك وثناؤه همزة على الواو. قال: وفي ذلك أنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم، يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا. قال عفان: فعفى عنهم، ونزلت هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ورواه مسلم وأبو داود في سننه، والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما من طرق عن حماد بن سلمة به. وقال أحمد أيضا: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا الحسين بن واقد، حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن: وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسهيل بن عمرو بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب باسمك اللهم. وكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولا، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح، فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الله تعالى بأسماعهم، فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أمانة؟ فقالوا: لا. فخلى سبيلهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية. رواه النسائي من حديث حسين بن واقد به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب القمي، حدثنا جعفر عن ابن أبزة قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة، قال له عمر رضي الله عنه: يا نبي الله، تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ قال: فبعث صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا حمله. فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل، فسار حتى أتى منى، فنزل بمنى فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب القمي، حدثنا جعفر عن ابن أبزة قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى ذي الحليفة، قال له عمر رضي الله عنه: يا نبي الله، قال له عمر رضي الله عنه: يا نبي الله، تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ قال: فبعث صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا حمل. كراعا بالضبط. فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا حمله. فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى فنزل بمنى فأتاه عينه أن عكرمة ابن أبي جهل قد خرج عليك في 500. فقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه: يا خالد، هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل. فقال خالد رضي الله عنه: أنا سيف الله وسيف رسوله. فيومئذ سمي سيف الله. فقال: يا رسول الله، ابعثني أين شئت. فبعثه على خيل فلقي عكرمة الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة، ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. قال: فكف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا أبقوا فيها أو أبقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أبزة بنحوه، وهذا السياق فيه نظر، فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية، لأن خالد رضي الله عنه لم يكن أسلم بل قد كان طليعة للمشركين يومئذ كما ثبت في الصحيح. ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاء، لأنهم قاضوه على أن يأتي في العام القابل فيعتمر ويقيم بمكة 3 أيام. ولما قدم صلى الله عليه وسلم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل المقصود أن هذا الخبر ضعيف، ابن حميد ضعيف، الشيخ المؤلف شيخ ابن جرير خبر ضعيف بوجوه كثيرة، من جهة خالد ما أسلم إلا بعد ذلك، ومن جهة يقول نزل بمنى وإنما نزل في الحديبة ما نزل في منى. المقصود أن خبر ضعيف، سياقه غريب وليس بشيء، وإنما الصواب أنه صلى الله عليه وسلم جاء للعمرة فقط، ما جاء للقتال ولا جلب الخيل والسلاح، ولا إنما جاء العمرة. فلما صدوا جاء سيف الحديبة لما حررت ناقته قال: ما ذلك لها بخلق؟ ثم قال: لا يسأل الخطة بعضنا حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فقاضاهم في الحديبة على وضع الحرب 10 سنين. وكان خالد مع الكفر ذاك الوقت، وكان النزول في الحديبة لا في ميناء، ولم يجلب الخيل والكرع من المدينة، إنما جاء العمرة ما جاء القتال. المقصود أن السياق هذا غلط من حميد أو غيره. هل الحديبية الآن تعتبر من مكة؟ نص الآية. احتمل من أجل قربها، من أجل قرب، الله أعلم. الله يحتمل أن هذه قضية أخرى. فإن قيل فيكون يوم الفتح، فالجواب: ولا يجوز أن يكون يوم الفتح، لأنه لم يسق عام الفتح هديا، وإنما جاء محاربا مقاتلا في جيش عرمرم. فهذا السياق فيه خلل، وقد وقع فيه شيء فليتأمل، والله أعلم. وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال: إن قريشا بعثوا 40 رجلا منهم أو 50، وأمروهم أن يطيفوا بمعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا من أصحابه أحد. وقال إيش؟ شطر. قال: إن قريشا بعثوا 40. وقال من إيش؟ شطرين. وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال: إن قريشا بعثوا 40 رجلا منهم أو 50، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا من أصحابه أحدا، فأخذوا أخذا فأثي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عنهم وخلى سبيلهم. وقد كانوا رموا إلى عسكري رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: وفي ذلك أنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا يقال له ابن زنيم اطلع على الثنية من الحديبية فرماه المشركون بسهم فقتلوه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأتوه باثني عشر من الكفار فقال لهم: هل لكم علي ذمة؟ قالوا: لا. فأرسلهم، وأنزل الله تعالى في ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الآية. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشرك العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين كفروا، أي هم الكفار دون غيرهم، وصدوكم عن المسجد الحرام، أي وأنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، أي وصدوا الهدي أن يصل إلى محله، وهذا من بغيهم وعنادهم. وكان الهدي 70 بدنا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه، منهم خيفة على أنفسهم من قومهم، لكنا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم، ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل. ولهذا قال تعالى: لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، أي إثم وغرامة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين، وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال تبارك وتعالى: لو تزيلوا، أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم عليهم فقتلتموهم قتلا ذريعا. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عباد المكي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد مولى بني هاشم، حدثنا حجر بن خلف قال: سمعت عبد الله بن عمر بن عمرو يقول: سمعت جنيد بن سبيع يقول: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا، وقاتلت معه آخر النهار مسلما، وفينا نزلت: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. قال: كنا 9 نفر، 7 رجال وامرأتين. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به، وقال فيه عن أبي جمعة جنيد بن سبيع فذكره. والصواب أبو جعفر حبيب بن سباع أو بن سباع، ورواه ابن أبي حاتم من حديث جعفر من حديث حجر بن خلف به، وقال: كنا 3 رجال وتسع نسوة، وفينا نزلت: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، جبلة بن جبلة عن أبي حمزة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذابا أليما بقتلهم إياهم. وقوله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا أي هم الكفار دون غيرهم في مكة أصلها في مكة هم ما سمعنا كفار غيرهم أصلها في مكة. الله سمي يوم عزبة موتة سيف الله نصر الله به المسلمين يوم موتة لما قتل الليل وجعفر عبد الله بن رواحة تولاها رضي الله عنه صالح الناس عليه ونفع الله بهم ونصرهم الله. نعم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وهي قوله لا إله إلا الله كما قال ابن جرير وعبد الله بن الإمام أحمد. حدثنا الحسن بن قزعة أبو علي البصري حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن ثور عن أبيه عن الطفيل يعني ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه. حدثنا شعبة عن صغير بتصغير حدثنا شعبة عن ثور عن أبيه عن الطفيل محتمل يعني ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه. شفت وين مصغر ثور ابن أبي فخيثة سوير مصغر ثور ابن أبي فخيثة مولى أم هاني وقيل مولى زوجها جعدة أبو الجهل رمي بالرب عن أبيه سعد ابن علاقة عن أبيه سعد ابن علاقة وابن عمر وعنه شعبة وإسرائيل قال الدارقطني مطروق وقال أبو حاتم ضعيف ترمذي. ثور من شو غير موجودة ثور بن يزيد زيادة أول اسم أبيه أبو خالد الحمصي ثقة الكرس إلا أنه يرى خدر معروف يا بس هو يرى أبيه ولا شف يقول عصر ثور آخر ساعة عندك جنب ابن أبي فخيثة ثور بن يزيد الكلائي أبو خالد الكلائي أبو خالد الحمصي أحد حفاظ الأثبات العلماء عن خالد بن معدان وعطاء وطيفة وعنه الثوري وعيسى بن يونس وابن المبارك وخلق قال ابن معين ما رأيت شاميا أوثق منه. قال أحمد كان يرى القدر تكلم في جماعة بسبب ذلك ولم يكن فيه شيء سوى القدرية. في كم ثالث ما في إيه هو ما غير اثنين بس ثور واحد بس فقط ما غير ثالث لا ما في ثور ثالث وين الثالث ثور بن زيد الديلي نعم. بكسر الدال مولاهم المدني عن أبي الغيث والزهري وعنه مالك وسليمان بن بلال وصبر بن معين مات سنة خمس هو اللي يروي على أبي ثوير بن فخيثة هو اللي يروي على أبي شعبة عن ثوير حدثنا نعم حدثنا شعبة عن ثور عن أبيه عن ثوير رافض خبيث نعم حدثنا شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل يعني ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله. وكذا رواه الترمذي والحسن عن والترمذي عن الحسن بن قزعة وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وسألت أبا زرعة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل في كتابه وذكر قوما فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال الله جل ثناؤه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية، فكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة. وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري، والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري والله أعلم. وقال مجاهد كلمة التقوى المقصود أن الله وفق عباده المؤمنين لكلمة التقوى، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل كلمة أتى بها الحق خلاف الجاهلية الذين لما قال لهم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. ولما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال ما نعرف الرحمن اكتب اسمك اللهم، هذا من جهلهم. والمسلمون ألزمهم الله كما ترى واستقاموا عليها وقالوها واطمأنوا إليها وهداهم الله بها. وقال مجاهد كلمة التقوى الإخلاص. وقال عطاء بن أبي رباح هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقاله يونس بن بكير كلمة التقوى كلمة تعم لا إله إلا الله وتعم بسم الله الرحمن الرحيم وتعم هذا ما قضى محمد رسول الله، كل كلمة حق تدخل كلمة التقوى. وكان المسلمون أولى بها. وقاله يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن عباية ابن ربعي عن علي رضي الله عنه وألزمهم كلمة قال لا إله إلا الله والله أكبر. وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى قال يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوى. وقال سعيد بن جبير وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله والجهاد في سبيل الله في سبيله. وقال عطاء الخراساني هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري وألزمهم كلمة التقوى قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله وكانوا أحق بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. وقد قال النسائي حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا شبابة بن سوار بالتفريق شبابة شبابة حدثنا شبابة بن سوار بن سوار عن أبي رزين عن عبد الله بن العلاء بن الوير عن بشر بن عبد الله عن عبد الله بن العلاء عن عبد الله بن العلاء بن نوير نوير نوير براء ابن فرير ابن زبر المعروف عبد الله بن علاء بن زبر بالزاي والبغر زبر عبد الله بن علاء بن زبر نعم عندنا كذلك زبر نعم زبر نحن صار عبد الله بن علاء بن زبر نعم عن عبد الله بن العلاء بن زبر بشر بن عبيد الله بشر بن عبيد الله نعم عن بشر بن عبد الله بن عبيد الله عن بشر بن عبيد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقال النسائي حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا شبابة بن سوار عن أبي رزين عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بشر بن عبيد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنتم على أبي إدريس عن أبي بن كعب حط عليه إن شاء الله عن أبي إدريس يراجع النسائي حط عليه نصح على أبي إدريس بين بسر وبين شوف ترجمة بسر أبي مات قديما في مولد بسر حط عليه بسر عن أبي دل عن أبي إدريس الخولاني نعم أنه كان يقرأ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأغلظ له فقال إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمني مما علمه الله تعالى فقال عمر رضي الله عنه بل أنت رجل عندك علم وقرآن فاقرأ وعلم مما علمك الله تعالى ورسوله. بصر بن عبيد الله قدراني الشامي الحافظ عن رويفع بن ثابت وعبد الله رويفع بن ثابت وعبد الله بن حوالة وعمر بن عنبسة وعمر بن عبسة بن عبسة بن عمرو بن عبسة وعنه زيد بن واقد وثور بن يزيد وعبد الله بن العلاء بن زبر قال مروان قال مروان بن محمد ثقة الجماعة عندي عبد الله بن عبد الزبر عن بسر كانت بشر حدثه عن بسر بن عبيد الله بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي إدريس عن أبي إدريس عن أبي بن كعب ماشي